نور ايه؟ البصيرة. طب منين نجيب نور البصيرة؟ هو هنا الابتداء، اول الخط اهو، مسكت اول خط، اوله من هنا، من غض البصر عن المحارم. ان تغض بصرك عن محارم الله. لسه في الاول يا شباب، المقدمة السخنة اللي في الاول دي بقول لك فيها ان اللي صام صح، ان اللي صام صح تصبح عنده الدنيا لا شيء، خلاص يتعلق قلبه بالآخرة. ليه؟ لأنك صمت من الصبح للمغرب، وعند المغرب قلت أواصل الليلة لأقتل نفسي، فأعدت للساعة 12، والساعة 12 قلت والله كفاية كوباية مية وثلاث تمرات، زي ما النبي كان عايش، كان عايش على الأسودين الإيه؟ التمر والماء. خدت ثلاث تمرات وإيه؟ وكوباية مية لحد تاني يوم، تاني يوم المغرب. وبصيت لقيت نفسك تاني يوم المغرب تعبان؟ زعلان؟ أبدا. متضايق؟ أبدا. نقطع حاجة؟ الطاقة. أمال ليه بقى التكلف على اللحمة؟ والفراخ؟ والفتة؟ والطبيخ؟ والدنيا؟ إيه المشكلة؟ ما ثلاث تمرات وكوباية مية كل 24 ساعة؟ ما نقصوش حاجة؟ فهنا تصبح عندك الدنيا إيه؟ لا شيء. لا شيء، ما قيمة الدنيا. هنا تكون هذه البصيرة. أتعرف لماذا أنت لا تصبر عن الشهوات؟ عارف ليه؟ لإطلاق البصر. لما أنت ماشي في طريق كده وتشوف واحد لابس بنطلون، تقوم تقول اه شوف البنطلون اللي هو لابسه ده، شفته في الباترينا ب 193 جنيه وانا مش لاقي اجيب بنطلون ب 23 جنيه، شهوة. اتعرف لماذا انت لا تصبر عن الشهوات؟ عارف ليه؟ لاطلاق البصر. لما انت ماشي في الطريق كده وتشوف واحد لابس بنطلون، تقوم تقول اه شوف البنطلون اللي هو لابسه ده، شفته في الباترينا ب 193 جنيه وانا مش لاقي اجيب بنطلون ب 23 جنيه، شهوة. شهوة خفية. قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قدرة عندها أيضا، عندها عن هذا أيضا. امبارح أبو أنس ربنا يكرمه راجل طيب بيقول لي يعني أنا عملت ياسين عشان أحج، نسأل الله أن يرزق المسلمين الحج. بس هقول إيه تاني، لأن فعلا الصد عن بيت الله الحرام بقت مشكلة في هذه الأيام. يا رب يسر الحج للمسلمين يا رب. فالمهم ان هو بيقول يعني اخويا بيلبس بتاع ده بلوفر ب 190 جنيه، انا بجيب 120 جنيه، فانا بقول له في بلوفر ب 190، فقال لي ايه ده يا شيخ؟ في ب 1000 جنيه. فقلت الغلط انك تعرف ان في ب 1000 جنيه. قل كما قال النبي محمد مالي ها؟ مالي ولدتوني. فأين هذا من هذا؟ نحن لا نحرم طيبات ما أحل الله، لكن كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك، خاصة سرف ومخيلة، فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وإن الله لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. انتبه لهذه القضية. المقصود أنك إذا غضضت بصرك عن البتارين اللي فيها المعروضات، وغضضت بصرك عن الملبوسات، ونظرت إلى القلوب واهتممت بقلبك، لم يصر عندك اهتمام بالدنيا. رحم الله الإمام الشنقيطي، تعرفونه صاحب أضواء البيان، يقول عنه ابنه مات أو تلميذه عطية سالم أيضا، يقول مات الإمام ولم يكن يعرف الفرق بين الريال والخمسة ريال. الريال من الخمسة ريال ما يعرفش ليه، لأنه هو راجل عايش للعلم، لكن أنت واجب عليك تعرف الجنيه من الخمسة عشان يضحك عليك، مفيش مشكلة، لكن القضية ما يكونش هذا اهتمامك، أن تجعل الدنيا في يدك لا في، ولما نقول لا في قلبك يعني لا في عقلك، أنت فاهم؟ مش لا في قلبك تقول والله ما في قلبي، ده أنا قلبي مليان حب ربنا، هي مش في قلبك، أنت قصدك مش في قلبك، لكن في عقلك، تفكر ليل ونهار إزاي تنميها، وإزاي تغذيها، وإزاي تجيب، وإزاي تبقى أحسن منه، وتجيب عربية أحسن من عربيته، وتلبس أحسن من لبسه، وما أحبش حد أبدا يكون ولاده أحسن من ولادي. أولادي يبقوا أحسن ناس. من قال هذا؟ إنما فضل أولادك أن يكونوا عبادا لله يرضى الله عنهم. المقصود إخوتان أن الذي يغض بصره عن كل هذا فإن الجزاء من جنس العمل، يورثه الله النور البصيرة بداية اليقين. الفائدة الثالثة أن غض البصر يورث صحة الفرائض، فإنها ثمرة نور البصيرة. الفائدة الرابعة لا نطيل لأن دي فاتت المرة اللي فاتت، أن غض البصر يفتح لك طرق العلم وأبوابه ويسهل لك أسبابه، وذلك بسبب نور القلب. لأن لما القلب ينور والبصيرة تظهر، زي ما قلنا البصيرة نور يقذفه الله في القلب يميز به العبد بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب، بين النافع والضار. انتبه. فلذلك أول ما يطهر قلبك ويستنير بغض البصر تلاقي العلم سهل لك أبوابه وتظهر فيك حقائقه. ولذلك تجد من ارتفع من العلماء إلا بطهارة القلب. شوف أحمد بن أبي دؤاد، تسمع عنه؟ أحمد بن أبي دؤاد صاحب فتنة خلق القرآن، هو اللي كان بيمتحن عليها الناس. كان الشغل ده احمد بن ابي جهاد ايه؟ كان قاضي القضاء، كان كبير القضاء، وكان فقيه. انا سالتكم احمد بن ابي جهاد تعرفوه؟ محدش قال نعرفه. واللي يعرفه بيكرهه في الله. لكن تعرفوا احمد بن حنبل؟ ها؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ هي كده. احمد بن ابي جهاد كانه اراد الدنيا والركون الى السلاطين، احمد بن حنبل اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن، نحسبه كذلك. فبقي جميل ذكره وبقي اصل فعله وظل اماما الى ان يرث الله الدنيا ومن عليه، صح ولا لا؟ انظر الى شيخ الاسلام ابن تيميه. انتوا عارفين قصه العقيده الطحاويه، شرح العقيده الطحاويه اللي موجود بين ايدينا دلوقتي؟ زمان ما كانوش يعرفوا مين مؤلف شرح العقيده الطحاويه ده، ما كانش معلوم. ليه؟ لانه ما كتبش عليها اسم. ليه؟ لان كان اهل السنه في عقيده الاسماء والصفات مضطهدين، وكان الاشاعره غلبتهم الغلبه والظهور، فكانوا يضطهدوا لينطق بان اسماء الله وصفاته نمرها كما جاءت ولا نؤولها، بلا تاويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تغيير، نقول الهيات جدا تليق بجلاله وكماله، ليس كمثل شيء. نقول ان الله على العرش استوى، استوى كما قال، استواء يليق بجلاله وكماله، بخلاف الاخرين يقول استوى يعني ايه؟ استولى. وقعد الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى ورفع عنده قدره وانزل على قبره سآبيب الرحمه. الشيخ احمد شاكر يعني من العلماء الكبار الذين نعتز بهم المصريين يعني. جلس يحقق اسم المؤلف ابن ابي العز الحنفي. ابو العز الحنفي ثبت انه نقل كثير جدا من العقيده من كلام ابن القيم وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه، ولم يقل في الكتاب مره واحده يقول ابن تيميه، ولا قالها ابن تيميه، ولا قال ابن القيم. ايه السبب؟ ممنوع. ابن تيميه لا، مرفوض. وظل اسم شيخ الاسلام ابن تيميه محبوس، محجور عليه، ممنوع الكلام في اسمه سنين، سنين طويله، قرابه 400 سنه، قول اكثر من 400 سنه، ممنوع حد يقول ابن تيميه. ثم قيد الله شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب ومعه محمد بن سعود ليعيد مره اخرى علوم ابن تيميه ويظهرها وينشرها، وصار تاثير ابن تيميه النهارده في عصرنا اشد من تاثير اي حد ثاني. ليه؟ ليه؟ ايه السبب؟ اني لاتذكر موقف شيخ الاسلام ابن تيميه لما ارسل اليه ملك مصر، حاكم مصر كان مين؟ المهم، وقال له تعالى اني قد حدثت انك تجمع الناس، قد بلغني انك تجمع الناس وانك تريد ان تستولي على ملكي. يقول له ايه؟ بلغني انك تجمع الناس وانك تريد ان تستولي على ملكي. فقال ملكك؟ ملك من؟ والله ان ملكك وملك الارض جميعا لا يساوي عندي جناح بعوضه. ده مين؟ شيخ الاسلام. انما انا رجل امه ولست برجل دوله. ده كلام مين؟ كلام شيخ الاسلام. شوف الرجل لما زهد في الدنيا اتته الدنيا وهي راغمه. هو ده الصدق يا شباب، ان هذه ان غض البصر عن الدنيا عموما فضلا عن المحرمات، ان غض البصر عن المحرمات ده الواجب، لكن غض البصر عن الدنيا عموما يثبت القلب. وهذه الفائده الخامسه، انه يورث قوه القلب وثباته وشجاعته فيجعل له سلطان الحده. ولذلك قيل ان الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. يفرق يعني ايه؟ يخاف، يترعب، يتخض، يخاف الشيطان من ظله. ولهذا تجد المتبع لهواه المطلق لنظره ذل وضعف ومهانة وحقارة عجيبة جدا. قلت في درس الأحد إن أنا كنت في المعرض والناس قاعدين قدام التلفزيون يتفرجوا عليه الماتش، تبص في عينيهم وهم قاعدين قدام الماتش كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. واضح إلا لو شفته قدام التمثيلية وهو عمال يتأمل الممثلة وهي رايحة وجاية أو بتضحك أو بترفع بصرها وهو بيعمل كده بيحد عينيه فيها. عشان كده أنا بقول إن التلفزيون ده هبل العصري، هو الصنم العصري، هو التلفزيون. يجلسون امامه كانما نزعت عقولهم وخلعت قلوبهم فهم عنه لا يصبرون. اما الذي يغض بصره عن المحارم فان غض البصر يورث القلب شجاعه وثباتا فيجعل له سلطان الحجه. اما المتبع لهواه الذي لا يغض بصره، شوف انت مره رجل يبقى ماشي في الشارع يبص ينظر لامراه، وقد فعلتها مرارا والله، تقوم انت تيجي تحط ايدك على كتفك يتقض، ايه؟ تقول له ما تخافش ما تخافش، انت بتبص على ايه؟ يقول لك والله ما ببصش على حاجه، هتزعلوا مني بلاش. وقال لا الا لو كان اخ، وتيجي انت تروح حط ايدك بتبص على ايه؟ اللي انت هتشوفه في عينيه. تخيل انك ذاك الشخص، تخيل ان جه واحد من وراك حاطط ايده، اعلم ان نظر الله اليك اسبق وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. الفائده السادسه، ان غض البصر يورث القلب سرورا وفرحه وانشراحا